قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. نحن آخر مسألة حكينا عنها ما زلنا نتكلم عن الفرق بين الحكم العادي وبين الحكم العقلي، وآخر جزئية حكينا عنها أدخلنا الحكم الشرعي، تمام، انه في اشياء بتكون واجبه في الشرع وبتكون بالعقل شو جائزه. هلا بس منذكر بعضنا شو نحن عرفنا الحكم العادي، انه يحتاج الى تكرار، اثبات امر لامر او نفيه عنه بواسطه التكرار. اما الحكم العقلي اثبات امر لامر او نفيه عنه، لا يحتاج الى تكرار ولا الى وضع وضع. ولما قلنا لا يحتاج الى تكرار عن شو احترز؟ عن الحكم العادي، ولا إلى وضع واضع احترزنا على الحكم الشرعي. طيب هل اليوم نحن بدنا نقرأ الحكم العقلي؟ الحكم العقلي إثبات أمر بأمر أو نفيه عنه دون احتياج إلى تكرار أو وضع واضع. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه دون احتياج إلى تكرار أو وضع واضع. إذن كلمة الحكم شو معناها؟ معناها الإثبات. الإنسان الذي يثبت أو ينفي هذا اسمه شو؟ يحكم. طيب لما قلنا دون احتياج إلى تكرار احترزنا عن الحكم العادي. الحكم العقلي يا أخوان الكرام ما بده واحد يجرب، تمام؟ الحكم العقلي ما بده واحد يشم أو يتذوق، لا يتوقف على الحواس ولا يتوقف على التجربة ولا يتوقف على التكرار. أنا بذكركم بس بآخر الدرس الماضي قلنا مثلا لو إنسان أشعلنا له نارا ما بيستطيع أن يعلم بحكم العقل أن هذه النار محرقة. مستحيل الإنسان يعرف أن النار محرقة إلا إذا وضع يده على النار، فإذا وضع يده على النار أول مرة فيتبين أن شو؟ أن النار محرقة. أما أن هلا بسألك سؤال أنت ما أنك مجربه، بقول لك بيجتمع البياض والسواد على جسم واحد بنفس المكان يكون أبيض وأسود، قال بيجتمعوا بصير رمادي، يكون الأبيض موجود والأسود موجود والأبيض على بياضه والأسود على سواده، شو بتقول؟ مستحيل. قال هذا السؤال يمكن ما حدا سألك يا بحياتك مثلا، بس الآن لما سألتك يا في داعي تجرب ولا قضية عقلية؟ ما بدها تكرار. القضايا العادية العنصر الأساسي والركن الأساسي للقضايا العادية شو؟ التكرار. أما الأحكام العقلية فإنها لا تتوقف شو على تكرار. يمكن بحياته بجوز ما خطر أو ما سئلت بحياتك سؤال إنه هل يجتمع الحركة والسكون على جسم واحد؟ تمام؟ هل يجتمع الوجود والعدم على جسم واحد؟ أن يكون في نفس اللحظة موجودا وفي نفس اللحظة معدوما؟ ما بيجتمع عليه، مع أنك أنت ما جربت. قال هذا لا يحتاج إلى تكرار، بمجرد أن تفهم السؤال وأن تتصور السؤال تعطي جوابا سريعا بمجرد التصور. بس دك تتصور شو صح. لما منقول ذكرت لكم المثال الكل أكبر من الجزء، بدك تفهم شو معنى الكل، بدك تفهم شو معنى الجزء وتفهم النسبة بينهما ثم تعلم بأن الكل شو أكبر من الجزء. طيب إذن الحكم العقلي لا يتوقف على تكرار، لا يتوقف على وضع واضع. وضع الواضع مثل الحكم الشرعي ما لنا علاقة فيه. قلنا الشرع جعل زوال الشمس مثلا عن كبد السماء دليل على وقوت دخول وقت الظهر. أنت لو أنك جالس وشفت الشمس ما بتعرف أنه الشمس إذا زالت في وقت الظهر، حتى يأتي كلام الله أو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك لا، إذا زالت الشمس معناته دخل صلاة اسمها صلاة الظهر، تصلى 4 ركعات. هذا حكم شرعي. أنا بالعقيدة لا أقرأ شو لا أقرأ الحكم الشرعي. طيب أي شغلة يا أخوان الكرام؟ هلا نحن بدنا، أنا قلت الحكم شو هو؟ الإثبات أو النفي. أقسام الحكم العقلي، أقسام الحكم العقلي، ينقسم الحكم العقلي لثلاثة أقسام: واجب ومستحيل وجائز. أي شغلة بالدنيا يا أخوان الكرام، أي مسألة في الوجود في الحياة كلها، إذا أردت أن تحكم عليها بدك تحكم عليها بواحد من هذه الأحكام الثلاثة، تمام؟ يعني يا أما بتقلي هذا الأمر واجب لازم يحصل، يا أما بتقول لي هذا الأمر مستحيل، أو بتقول لي هذا الأمر شو جائز. وهلا بعد ما نفهم هذول الأقسام بدي أنا أسألكم ما حكم هذه المسألة، بدك تقلي واجب أو جائز أو مستحيل، هاي واحد، واجب شرعي ولا واجب عادي ولا واجب عقلي، مستحيل شرعي ولا مستحيل عادي ولا مستحيل عقلي، جائز شرعي، جائز عادي، جائز عقلي، مظبوط ولا لا؟ يعني هلا أنا بعد ما أفهم هذول الأحكام أنا هلا بدي أسألكم، وراح أتم 10 دقائق أسأل لحتى أتأكد إنه أنتوا فهمتوا شو معنى مستحيل عقلي وشو معنى مستحيل شو شرعي وشو معنى مستحيل عادي. الواجب يا أخوان الكرام ما لا يتصور، الواجب ما لا يتصور العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور العقل وجوده، والجائز ما يتصور العقل وجوده وعدمه. له عدة التعريف طبعا، البعض بيقول الواجب ما لا يقبل الانتفاء في ذاته، والمستحيل ما لا يقبل الوجود في ذاته، والجائز ما يقبل الانتفاء والوجود في ذاته. خلينا على التعريف هذا أبسط، يعني ما لا يتصور العقل عدمه، تمام؟ مثلا قبل ما نكتب الأقسام، في عندي يا أخوان الكرام الحكم إما أن يكون نظريا أو أن يكون شو بدهي أو بسموه ضروري، وفي من يفرق بين البدهي والضروري ما بيعنينا، خلينا نقول الحكم إنما نظري وأما ضروري. ركزوا معي، ها، إذا قلت لك مثلا أخي الواحد نصف الاثنين، هاي قضية شو بدهية، بمجرد ما سمعت كلمة واحد فهمت كلمة واحد وفهمت كلمة الاثنين تعلم أن الواحد نصف الاثنين، فبقول لك هذه قضية بدهية. شو يعني بدهية؟ القضية البدهية هي التي لا تحتاج إلى تأمل، البدهي ما لا يحتاج إلى تأمل وتفكر. القضية البدهية لا تحتاج شو؟ لا إلى تأمل ولا إلى تفكر، تحتاج إلى أن تفهم الطرفين. فلما بقول لك الكل أكبر من الجزء، الوعاء الصغير لا يسع الوعاء الكبير، بتقول لي هاي قضية بدهية، بس بدك تفهم شو معنى وعاء، لأنه بجوز واحد ما يعرف، يقول لك شو معنى وعاء أول مرة بيسمعه، بتقول له شو معنى الوعاء بيقول لك خلص إيه هاي القضية بدهية. فبدك تفهم الطرفين، وعاء صغير وعاء كبير، أكبر أصغر، تمام؟ قلت لك الواحد نصف الاثنين قضية بدهية، قلت لك الاثنين نصف الأربعة قضية بدهية، قلت لك العدد زوج، الأربعة زوج، الخمسة فرد، هاي قضايا شو ما بدها تأمل. وفي عندي قضية بسموها القضية النظرية، ما تحتاج إلى تأمل وتفكر، ما تحتاج شو وتفكر. مثل قال الواحد نصف سدس الاثناعش، الواحد نصف سدس الاثناعش، صح؟ هاي قضية شو نظرية بنحسبها. سدس الاثناعش قديش؟ اثنين، نصفها واحد. عم تشغل مخك فيها. شو اسمها هاي؟ اسمها قضية نظرية، الواحد نصف سدس الاثني عشر، الواحد خمس تسع الخمسة واربعين. تكتبها تحسبها، خمس تسع الخمسة واربعين واحد. هلا شوف انتوا عم تحسبوها، لما قلت لكم الواحد نصف الاثنين ما حسبتوها، تمام؟ ليش؟ لانها قضية بدهية. اقول مثلا لك اخي مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين او تساوي 180 درجة، بتقول لي يا اخي احسب لي اياها، فهمني اياها، شلون 180 درجة؟ تشرحها. هلا بيجي استاذ الرياضيات مثلا بيقول لك انا بالنسبة لي قضية بدهية، بنقول له هلا صارت بدهية، اول مرة شرحت لك كانت تحتاج الى تأمل. لذلك القضايا النظرية بنشرحها، القضايا البدهية ما بنشرحها. من أصعب الصعوبات توضيح الواضحات. يعني لما بتشوف إنسان عم يشرح قضية معناته المسألة بدهية ولا نظرية؟ معنى ذلك أن المسألة نظرية، أي الأشياء التي تحتاج إلى شرح هي الأشياء النظرية. وهذا المعنى إذا بتحبوا تكتبوا هالبيت، قال والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. يعني القضية النظرية هي التي تحتاج للتأمل، محتاج للتأمل، تمام؟ هذا المتن اسمه السلم المنورق، بكرة بتقرأوه إن شاء الله بالمنطق. والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. بعض الفلاسفة ما بيعنينا هلها ما بيعنينا يفرق بين القضية البدهية والضرورية. بس مبدئيا نحن بنقول الشيء الضروري هو نفسه الشيء البدهي تجوزا، لا هيك نفهم بس أبعاد الموضوع مصير انفصل. النظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. فلما بقول لك الواحد نصف الاثنين بتقول لي قضية بدهية، ولما بقول الواحد نصف سدس الاثناعش بتقول لي سدس الاثناعش اثنين ونصفها واحد، الواحد خمس تسع الخمسة واربعين. تحسبها بعقلك تطلع مجموع زوايا المثلث 180 درجة، تحسبها بعقلك تطلع، وهكذا. ما دام المخ عم يشتغل شو اسم القضية؟ اسمها قضية نظرية، يعني تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى فكر. نقصد بالنظر النظر العقلي وليس النظر البصري، ليس النظر شو البصري. طيب هلا شو علاقة البدهي والنظري بهدول الثلاثة الواجب والجائز والمستحيل؟ علاقة انه انا في عندي واجبات، بس في فرق بسيط راح اعطيكم اياه بذكروه بالمنطق. كيف اعرف ان هذه القضية بدهية او اعرف ان هذه القضية نظرية؟ كيف اعرف ان هذه القضية تحتاج الى تأمل الواحد نصف سدس الاثناعش، او لا تحتاج الى تأمل الواحد نصف الاثنين؟ شلون بدي اعرف انه هي قضية نظرية والقضية غير نظرية؟ ممكن العقول تكون متفاوتة، تسألني عن قضية تكون بالنسبة الي نظرية، تكون بالنسبة لاخر بدهية، تمام؟ في ميزان، هل هناك ميزان يدل على ان هذه القضية نظرية وهذه القضية بدهية؟ قال في ميزان، الأشياء التي تقبل التعريف هي قضايا نظرية. الأشياء، هلا نحن عم نحكي بقواعد العقل، لسه ما حكينا عقيدها. الأشياء التي تقبل التعريف هي قضايا أو هي الأمور النظرية. طبعا وبالضد يفهم الحكم الآخر، والأشياء التي لا تحتاج إلى تعريف شو بتكون؟ شو بقول لك مثلا؟ شلون ضرب لي مثال؟ بقول لك أخي شو تعريف الإنسان؟ تقرأ بكرة بيقول لك الإنسان جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، أو حيوان مثلا، هدول ثلاث أربع كلمات ومنحط ناطق. شو معنى ناطق؟ مصير بنشرحه يقبل التعريف. بيقول لك شو تعريف الفاعل باللغة العربية؟ بيقول لك اسم تقدمه فعل دل على ما فعل الفعل أو اتصف به. بقول لك شو بتقلي شو معنى الأمر النظري؟ قل لك هي الأمور التي تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى إعمال عقل وفكر. ها، كل قضية تقبل أن تضع لها تعريفا شو بسموها؟ قضية نظرية، ولو كانت بدهية عند صاحبها، بس ما دام أنه يشرحها ويضع لها تعريفا حد ورسم كما سيمر معنا هدول شروط التعريف، معناتها هي قضية تعتبر من القضايا النظرية. قال مثلا شو الأشياء التي ما بدها تعريف؟ قال لو قلت لك انتبهوا، قلت لك وجود اللوح بدهي ولا نظري؟ بدهي. هذا اللوح اللي قدامنا بدهي. شو بيقول لك واحد؟ أخي لا، هذا نظري. من اللي شلون نظري؟ قال بناء على القاعدة اللي هلأ أخذناها أنه يقبل التعريف، صح؟ مو يقبل التعريف. قال شو تعريف اللوح؟ قال اللوح هو الشيء الذي أمامك. ها؟ شو يا أخوانا؟ عرف اللوح بأنه شو؟ الشيء الذي أمامك. أنا ما عم بحكي لك عن شيء غايب، أنت شايفه. هو الشيء الذي أمامك له خشب وألمنيوم وبراغي، هاي عرفت لك اللوح. فهو اللوح شو تعريفه؟ شو قالها؟ معناته مو بدهي. شلون أنت بتقول بدهي؟ من اللي يشترط يا أخوان الكرام، هاي حطوه على الهامشة، يشترط في التعريف. هلأ لما بقول انتبهوا، أنا أعرف اللوح، اللوح شو اسمه؟ معرف. يشترط في التعريف أن يكون أوضح من المعرف. شو يعني المعرف خفي؟ أنا ماني فهمانه. شو بده؟ بده تعريف. لما قلت لك اللوح هو الذي أمامك، شو زدت؟ ما زدته وضوحا. ما كان قضية مخفية، لما قلت له هو الذي أمامك صار قضية واضحة. منقول المعرف يشترط أن يكون أجلى وأوضح، التعريف يشترط أن يكون أوضح من المعرف. فلما أنا جبت ألفاظ صور التعريف، اللوح هو الشيء الأبيض الذي أمامك، بتقول لي هاي صورة تعريف، هذا ليس تعريف، هذا بالمنطق بيحطوا عليه صفر، لا يقبلونه. شو الحكي؟ لازم التعريف يكون لقضية خفية. التعريف شو وظيفته؟ يزيدها وضوحا، يزيدها جلاء مثلا. لذلك بجيبوا مثال بتعريف النار بالفلسفة، شو بيقولوا؟ هي استقص من الاستقصات. هذا التعريف شو فعل؟ زادها غموضا. مرة عم نبحث بمسألة بدنا نشوف شو تعريف كلمة، هذا بيسموه التعريف اللفظي، عم نبحث بالمعجم، مرت معنا كلمة الكوسج. شو معنى كلمة الكوسج؟ ها؟ كوسج. شو معنى كلمة كوسج؟ فتحنا المعجم، الكوسج قال معناها الأثط. الأثط ألف إث طاء. اجينا على الأثط، إن خلنا نفتح الباب الثاني، قال معناها الكوسج. إذا نحن ما فهمنا شو معناها. قال الكوسج هو الإنسان اللي ما له لحية كاملة، له شعره هون وشعره هون وشعره هون، هذا بسموه شو؟ كوسج. لذلك في أوصاف الزمخشري المفسر صاحب الكشاف بيقول كان الإمام الزمخشري كوسجا، ولولا الكوسج الأعرج لكان إعجاز القرآن بكرة، لأنه كان كوسج الزمخشري وكان أعمى وكان أعرج. تمام يا أخوان الكرام؟ لولا الكوسج الأعرج لكان إعجاز القرآن بكرة. أما بيجي واحد شو بيقول لك؟ لاحظها، بيقول لك أخي شو معنى الأسد؟ مش فهمان كلمة الأسد ماذا تعني؟ قلت له معناه الهزبر، زدت تعقيد. أما لو واحد قال لك شو معنى الهزبر؟ قلت له الهزبر الأسد. الأسد شو؟ واضح، أوضح. كلمة الأسد أوضح من الهزبر. شو معنى الغضنفر؟ قال الأسد. نفس الشيء، كلمة الأسد أوضح وأجلى شو من الغضنفر. أما ما بصير تكون مثل نفسها. تمام يا أخوان الكرام؟ ينبغي أن تكون أجلى وينبغي أن تكون أوضح. هل أنا لسه ما تكلمنا شيء؟ نحن هل حكينا؟ رح بس أرجع أختصر لكم. القضية البدهية هي القضية التي لا تحتاج إلى تأمل، والقضية النظرية هي القضية التي تحتاج إلى تأمل. خلصناها؟ طيب شو علاقة هدول بأقسام الحكم العقلي؟ قال نحن عندنا الواجب. شو عرفنا الواجب؟ ما لا يتصور العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور العقل وجوده، والجائز ما يتصور العقل وجوده وعدمه. هدول الاثنين نقسمهم في عندي واجب نظري، لهيك احنا اخذنا معنى النظري، وعندي واجب بدهي. عندي واجب، عندي مستحيل نظري، عندي مستحيل بدهي، عندي جائز نظري، عندي جائز بدهي. انتبهوا في شغلة رح لكم إياها. هلا نحن لساتنا عم نتكلم بقضايا عامة مو خاصة. كل علم هلا يبحث في جزئية. هلا نحن بنحكي العقل والعقيدة بيلتقوا مع بعضهم. مرة بالفلسفة، شوفوا هالمثال يا أخوان الكرام. بالفلسفة يذكرون شيئا، قال واحد طالع من بيته فوجد حيوان مفترس ركض تجاه هذا الإنسان، ركض لعنده، تمام؟ هذا الإنسان مسكين تكركب، راح خب حاله، ها؟ ما حسن يخبي حاله، مسك حجر من الأرض ضرب هذا الحيوان المفترس بالحجر اللي معه حتى يتخلص من هذا الخوف. شايفين الصورة هاي؟ معي أنتوا يا شباب؟ قال هاي الصورة أنا بستطيع أبحث فيها عدة مباحث. أولا قال الكيميائي لاختصاصه كيمياء، شو بهمه من هالصورة هاي؟ بهمه من هالصورة هاي الحجر اللي ضربته للحيوان المفترس، هذه كتلة صلبة ولا لينة؟ ما سبب تصلبها؟ تمام؟ مظبوط ولا لا؟ بيبحث في المادة، مو الكيميائي يبحث في المواد في تحليلاتها. تبع الفيزياء شو بيبحث به الحركة هاي؟ هاي صورة واحدة أنا عم أجيبها. الفيزيائي بيقول لك جاذبية الحجر على الأرض ونحو الحيوان، أعزكم الله جميعا، نحو الحيوان الذي ضربته المفترس بهذا الحجر، ووزن الحجر وقوة ضغطه على الأرض أو ارتفاعه، تمام؟ علم النفس بيبحث، علم النفس بيطلع على الفكرة هاي، بيقول أسباب الخوف، لماذا يخاف الإنسان؟ ليش هذا صفرا وشه الزلمة كان طالع ماشي بأمان الله فجأة شو رأى هالمشهد، ها؟ فهاي الحادثة الصورة الفلسفي ينظر لها بشيء، علم الفلسفة يبحث في أحوال الأشياء ينظر لها بشيء، علم النفس ينظر لها بشيء، الفيزياء تنظر لها بشيء، الكيمياء تنظر لها بشيء. في عندي عدة علوم تبحث في هاي القضية نفسها، قضية أنه إنسان واجه سبعا فخاف فأعطاه ظهره وولى فارا أو مسك حجر ورمى السبع، تمام؟ أنا هلا لما بحكي بقضايا العقل، كلمة العقل كلمة واسعة، تمام؟ بس بدنا ندخل نحن من أحكام العقل على العقيدة، لأنه هلا العقيدة هي عبارة عن كل أمور العقيدة هي عبارة عن أحكام. الله موجود، الله موجود واجب الوجود، العالم موجود جائز الوجود، ها؟ فكل العقيدة أحكام، النار موجودة، الجنة موجودة، الفكر موجود، الشريك لله معدوم، التعدد لله منفي، ها؟ الله لا يحتاج إلى مكان، الله لا يحتاج إلى زمان، كلها قضايا عبارة عن إثباتات، أثبت أو أنفي. فلما بدك تثبت أي قضية بالعقيدة ماذا ستقول؟ هذا الحكم واجب لله مو على الله، هذا الحكم جائز في حقه تعالى، هذا الحكم مستحيل عليه تعالى، كذلك الرسل هذا الحكم واجب لهم، جائز في حقهم مستحيل عليهم. فلذلك نحن منقول كل كتب العقيدة، كتب العقيدة المبتدئة التي دخلت بمباحث العقيدة دون أن تبدأ بهذا التمهيد اللي نحن أخذناه بثلاث دروس، الحكم العادي، الحكم العقلي، الحكم الشرعي، والفرق بين الواجب والجائز والمستحيل، والفرق بين النظري والبدهي، هذه كتب يعني طريقة التأليف تبعها غير صحيحة، وإن كانت المعلومات صحيحة بس الترتيب شو؟ الترتيب غير صحيح. مثل نحن الكتاب اللي رح نقرأه كتاب المعرفة، ليكو هذا كتاب المعرفة بلش بأحكام المذهب الطبيعيين، مذهب العقليين، مذهب العاديين، بعدين حكى عن أقسام حكم العقل. مو أقسام حكم العقل ما بستطيع أفهم مذهب العقليين حتى أفهم شو معنى حكم العقل، ولا مذهب الطبيعيين حتى أفهم شو معنى حكم العقل. فكان ينبغي الشيخ المؤلف رحمه الله أن يقدم شو مباحث الحكم العقلي، الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله، الله يجزيك الخير. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب أنا عندي واجب وعندي أنا شو عم أتكلم عن أقسام شو الحكم العقلي. لما بقول حكم معناته إثبات أو نفي، صح يا أخوانا؟ ولما بقول عقلي معناته لا يوجد تكرار، ما في تكرار. القضية العقلية بمجرد التصور يستطيع الإنسان شو أن يحكم عليها. واجب وجائز ومستحيل ما في عندي حل رابع، يعني هذا بيسموه حصر، حصر عقلي. شو هذا بيسموه؟ حصر عقلي. مصحصحين شوي؟ ها طيب. لما بقول لك أنا كلمة حصر عقلي، انتبهوا، لما بقول حصر عقلي معناته أنت ما فيك تزيد قسما رابعا. يعني لما بقول الجسم إما متحرك وإما ساكن، ما فيك تضيف قسم، في حصر استقرائي، فيك تزيد أقسام. تمام؟ هلأ إذا أنا وقفت أمام الناس قلت لهم يا جماعة الجسم إما متحرك أو ساكن، شو بيقولوا لي؟ صحيح. العدد الصحيح إما زوج أو فرد. صحيح؟ صحيح. هاي إما يسموها أداة عناد وترديد بالمنطق، يعني الجسم يتردد بين شيئين لا ثالث لهما، إما أن يكون موجودا أو أن يكون معدوما، إما أن يكون ساكنا أو أن يكون متحركا. صح؟ فلو وقفت أمام الناس وقلت لهم يا جماعة الجسم إما موجود إما معدوم، بيسلموا لي. الجسم إما متحرك وإما ساكن، يسلمون لي. صح؟ بستطيع أقول، انتبهوا، بستطيع أقول الجسم إما أبيض وإما أسود؟ ما بتستطيع. بيجي واحد بيقول لك أخي أحمر لا أبيض ولا أسود، شو؟ ما بتستطيع تقول الجسم إما أبيض وإما أسود، لأنك أنت عم تجيب حصر عقلي، والعقل لا يحصر الألوان في لونين. لو ما في عندي بالألوان إلا لونين، شو بتقول لي؟ مثل ما قلت إما ساكن وإما متحرك، بتقول إما أبيض وإما أسود، بس أنا عندي ألوان كثيرة جدا. طيب إذا بدي أحصر الألوان شو بدي أقول؟ إذا تجيب الأقسام كلها، أو تقول الجسم إما أبيض وإما غير أبيض. غير أبيض شو بتشمل؟ تشمل كل الألوان. ها، فالإنسان إذا واحد طلع كتب على اللوح قال الجسم إما أبيض وإما أسود، من اللي غلط. الجسم إما أبيض وإما لا، منقول له شو؟ منقول له صحيح. لذلك في عندي هلا أقوى قانون عقلي على الإطلاق، كل القوانين العقلية ترجع إليه، بسموه قانون التناقض. شو؟ قانون التناقض. بدنا نفهم هدول القانونين مشان ننطلق لهدول. ها، قال النقيضان يا شباب لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان شو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. يلا، النقيضان شو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. يعني أنا في عندي مصطلحات قبل ما أفوت بالفهم بالفن بالعلم لازم أفهم المصطلحات تاعي، لأنه هلا أنا بدي لك شو حكم اجتماع المتحرك والساكن؟ بيقول لك واحد اجتماع نقيضين، بيجي واحد رفع ايده شو بيقول لك؟ كثير في من الناس بيقول لك أخي كلامك متناقض. اللي أنت بتعرف شو معنى كلمة متناقض؟ هلا نحن بنعرف شو معنى كلمة متناقض؟ هلا اللي ما كان يعرف هاي ما بيعرف شو معنى تناقض، وإن كان ربما يفهم بعض أنواعه. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان. أقوى قانون عقلي، انتبهوا يا شباب، أقوى قانون عقلي على الإطلاق هذا القانون، قانون اجتماع النقيضين. كل الاستحالات العقلية ترجع إلى هذا القانون، يعني كل القوانين مرجعها إلى هذا القانون. شو معنى كلمة لا يجتمعان؟ راح أضرب لك مثال، مثال للنقيضين، الحركة ولا حركة. الحركة والسكون مش نقيضان، الحركة ولا حركة. تمام؟ العالم موجود، شو نقيض هذه القضية؟ العالم غير موجود. إذا بس أقول لك تناقض، انتبهوا يا أخواننا، بس أقول لك تناقض، إذا كانت موجبة تسلب، إذا كانت سالبة توجب. فقلت لك أخي زيد موجود، شو نقيضة؟ زيد معدوم مو نقيض، زيد غير موجود، تمام؟ قلت لك زيد طويل، شو نقيضة؟ غير طويل. ها راح أضرب لكم ها هذا المثال نفسه، مثال للتناقض. ها كلمة العالم موجود، شو نقيضة؟ العالم غير موجود. ها راح أقرب لكم إياها تقريبا بالحركة والسكون، مع أن الحركة والسكون ما مو متناقضان بس تقريبا. ها خلينا نقول الحركة والسكون تجوزا تنزلا، لأنه بيقولوا الحركة والسكون تقابل النقيض ومساوي النقيض، وليس الشيء ونقيضه، الشيء ومساوي النقيض. طيب النقيضان لا يجتمعان، الحركة والسكون بيجتمعوا على جسم واحد؟ لا يجتمعان. لا يرتفعان، يعني معنى يرتفعان ينتفيان. لا فيك تجمع الحركة والسكون على جسم أن تقول شو معنى اجمعه؟ ها اجمع الحركة والسكون عليه، شو بتقول؟ أدهم ساكن ومتحرك، فيك تجمعون؟ طيب ارفعون، لا ساكن ولا متحرك، كذلك ما بصح. مستحيل الاجتماع، مستحيل الارتفاع، بأن يكون عندي جسم في الخارج يجتمع عليه الحركة والسكون مستحيل، ينتفي عنه الحركة والسكون مستحيل. هذا شو اسمه؟ قانون التناقض. قانون التناقض يا أخوانا شغال من الطرفين، روح رجعة، لا يجتمعان لا يرتفعان. الضدين يا أخوان الكرام مثل شو؟ قال مثل الأبيض والأسود، مثل شو؟ الأبيض والأسود. هل يجتمعان؟ لا يجتمعان. هل يرتفعان؟ يرتفعان. ها فبقول لك أنا عندي جسم أبيض وأسود، بتقلي لا يجتمعان، لا أبيض ولا أسود، بيكون أحمر. فهذا شو بيسموها؟ فإذا كانت العلاقة تقتضي تقبل الارتفاع فهي علاقة تضاد، وإذا كانت العلاقة لا تقبل الارتفاع فهي علاقة تناقض. لذلك شو بيقولوا بعبارة ثانية، انتبهوا يا أخوانها، ما راح أكتبها هاي بس نفس المؤدة، بيقولوا إذا كانت هلأ الحركة والسكون شو بيسموهن؟ متقابلات. الطويل والقصير شو بيسموهن؟ متقابلات. بيقولوا إذا كانت العلاقة بين المتقابلات ثنائية فهي تناقض. يا أبيض، بيقول له يا أبيض يا أسود، بنقول له لا مو يا أبيض يا أسود، يا متحرك يا ساكن. ها العلاقة ثنائية، في في في علاقة ثالثة. أما إذا كانت العلاقة بين المتقابلات أكثر من اثنين بيسموها تضاد، مثل الألوان الجسم أبيض أسود أحمر، ها شايف أكثر من اثنين، فهي شو بيسموها؟ تضاد. تمام. إذن النقيضان لا يجتمعان لا يرتفعان، الضدان. يعني راح أضرب لكم مسألة بسيطة يا أخوان الكرام نحن بنستخدمها بحياتنا. ما بيقول لك أخي هاي تحصيل حاصل، ما تسمعوها الكلمة هاي؟ يعني مثلا واحد الباب هذا مسكر، شايفينه؟ هذا الباب مسكر، بيقول لك واحد سكره، شو بيقول لك؟ تحصيل حاصل. شو يعني تحصيل حاصل؟ قال تحصيل الحاصل، ها هاي عبارة عقلية، ها عبارة عقلية اكتبوها، تحصيل الحاصل لازمه اجتماع النقيضين. بيجي واحد مرة قلت له واحد اشرح لي شو معنى تحصيل حاصل، قال لي واضحة، قلت له لا مش واضحة يا أخي، اشرح لي إياها، قول ما بعرف خلاص انتهت القضية، ما أنا قارئ مخ أمور عقلية، قول ما بعرف. قال واضحة تحصيل حاصل. قلت له شلون؟ قال هاي الشباك مسكر، شو بدنا نسكره؟ قلت له انت عم تعطيني مثال، اشرح لي شو معنى تحصيل شو معنى حاصل. فبالعلم شو بيقولوا يا أخوانا بالقواعد العقلية؟ بيقولوا كتبتوها، تحصيل الحاصل لازمه اجتماع النقيضين. إذن قانون تحصيل حاصل شيخ حسن لوين رجعنا؟ للنقيضين. قانون الدور اللي راح يمر معنا لوين منرجعوا؟ للنقيضين. لذلك أقوى قاعدة عقلية على الإطلاق هي قانون اجتماع النقيضين. بيقولوا في فلسفة اعلم، في فلسفة اعمل، هذا من فلسفة اعلم، لأنه إذا بدي يعمل شو بدي يجمع لك نقيضين برا؟ ما مشي الحال. هاي معلومات تعلم ولا تعمل، في بالفلسفة أمور تعمل، في فلسفة بس هون يعني أنا ما بعلمك جمع تناقض، ما بعلمك النقيضان مشان تروح تجمع نقيضين هلأ تجرب، ما راح يمشي الحال. هاي بس معلومات يعني للعلم، يعني النقيضان لا يجتمعان ها ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. شو آخر واحدة حكيناها؟ تحصيل الحاصل آل لازمه شو؟ اجتماع النقيضين. ها إذا واحد سألك شيخ لا تنام، إذا واحد قال لك ليش تحصيل حاصل مستحيل شو بتقول له؟ لأن لازمه اجتماع النقيضين. قال شو لازم؟ قال تعالوا إلى مفردتين. ها بدنا نتعلم شو يعني نحلل الكلام حتى نفهم شو معنى تحصيل حاصل. قال هاي الكلمة كم جزء؟ جزئين، تحصيل حاصل. تحصيل الشيء لما بيقول لك واحد رايح يحصل شغل معناته شغل غير حاصل بالنسبة له. تحصيل الشيء يقتضي أنه غير موجود، وكونه حاصل يقتضي أنه موجود، فاجتمع موجود والسلب غير موجود وهذان نقيضا. هيك بتشرح القضية هي. ها تحصيل الحاصل، تحصيل الشيء يقتضي أنه معدوم، وكونه حاصل يقتضي أنه غير معدوم، فاجتمع العدم واللا عدم والوجود واللا وجود وهذول نقيضان. أنا ما عم بالغ يا أخواننا، نحن هلأ عم نتكلم بأطراف العقيدة هسه ما دخلناها، يعني نطلع بس إن شاء الله هيك نخلص لنا شي كتابين ثلاث مخ يشتغل مثل الكمبيوتر. فهمت عمار؟ تعال نشوف اللي تفضل محمد. ما بتنحرق، كل البشر بتفهموا على العين والرأس، بس في بشر مقصرة. شغل مخك معي بكشوف شلون. ليش يعني؟ يعني شو بتفرق الناس عن بعضها؟ كلكم خير وبركة وبتفهموا وقادرين تفهموا أكثر من ألبرت أينشتاين، بس هو شغل مخه شوي، نحن ما بنشغل مخنا. وإذا شغلنا مخنا بشكل عام الشعوب يعني إذا شغلت مخها بتشغل مخها بقضايا الطعام والشراب والأكل والشرب. تمام؟ شايف أنا هذا القانون تحصيل حاصل هلا اللي قلت لكم إياه؟ لو واحد قال لي تأخذ 100,000 وتنساه، لو كانت الخيار له يعني بيحسن ينسيني ويدفع لي بداله 1,000,000 ليرة، والله لا أبدله بال1,000,000 ليرة سوري. كلمتين ليكون تحصيل حاصل لازمه اجتماع النقيضين. أداش أعطيكم هلا أنا؟ ملايين هلا أعطيك، خاصة انتهى. يلا روح حصل لي هذا العمل، ابحث عنه كلمة تحصيل ما بدهاش تعريف. انت شو بتشتغل انت؟ خياط. قلت لك اخي هاي قطعه قماش حصل لي ثوبا، شو يعني؟ اوجد لي ثوبا. التحصيل يقتضي البحث والايجاد. بيقول لك فلان عم يحصل عمل، يعني يبحث عنه ليحصله، هو غير موجود العمل. قلت لك حصل لي ثوب، اذا الثوب الان مو موجود، انت شو بدك تساوي؟ بدك تجعله شيئا حاصلا في الخارج، نطلع عليه نشوفه ثوب. يعني بدي اشرح شو بدك. تحصيل الحاصل، تحصيل الشيء يقتضي انه معدوم. هاي هي وين الحركه ارتجاج. شو هو؟ لا ما اجتمعوا. الارتجاج سكن تحرك، سكن تحرك، سكن تحرك، شلون بيجتمعوا؟ ما بيجتمعوا. هلا هذا اللوح ساكن ومتحرك، رجه هيك تحرك، هيك ساكن، هيك تحرك، هيك ساكن، لما بسرع بتبطل تلحق انت، اما هو يا ساكن يا متحرك. مظبوط. في فارق ولو هذا اللي بيسموه بره هذول النانو ثانيه، يعني واحد على 1,000,000 من الثانيه. هذول الناس اللي بيبحثوا عن الوقت وحفظ الوقت، ها 1,000,000 سمعت انا، مليار احسن، ها واحد على 1,000,000,000 من الثانيه، النانو ثانيه بالغرب اللي بيبحثوا عن نانو ثانيه. مره طلعني بسرفيس قال واحد طلع هيك صار يطلع فينا، قال له ليش عم تطلع فينا؟ قال والله عم اقطع وقت، عم يذبح حاله بالسكين بحيث لا يشعر هذا. قال والله عم اقطع وقت. لذلك بيقولوا بمثل غربي بيجيبوا مزحه هاي الهامش، قال في واحد واقف فاضي ما عنده شغل، قال عم يبيع للناس وقته، والناس واقفه على الدور اللي بتفهم شو مسويه، واقفه على الدور قال عم يشتروا منه الوقت الضائع. قصة بيجيبه وبيحطوا زلمة واقف هيك يعني في الكلور، بس مش يعني يوضح لك انه يا ريت الوقت يباع اصلا، انك تروح لعند انسان تقول له بيعني تخلي لي هالنهار أطول شوي، خود أدمى بدك مصاري. يلا يا أخوانا بكرة بنقرأ ليش هن لا يجتمعان ولا يرتفعان، بس بيسموها مساوي النقيض، مو نقيضين، لا ينتفيان. كنت نايم أنت. لا يرتفعان لا ينتفيان، بيجتمعوا ها بينتفوا الاثنين، ما في احتمال ثالث، لا يجتمعان ولا ينتفيان. شو هن الحركة والسكون يا أخواننا؟ والله ما دي فوتكم بهالشغلة أنا. هلا سؤال، الحركة شو نقيضها؟ لا حركة. السكون شو بيسموه؟ مساوي النقيض. ليش؟ لأنه السكون يساوي لا حركة، ففي عندي فرق أنا بالمنطق بين النقيض ومساوي النقيض. بس بعد الأيام القابلة إن شاء الله بنشرح إن شاء الله تعالى. يلا يا أخوان الكرام، الواجب ما لا يتصور العقل عدمه، المستحيل ما لا يتصور العقل وجوده، الجائز ما يتصور العقل وجوده وعدمه. راح أعطيكم مثال واحد للأمثلة كلها قبل ما نقرأ بدهي ونظري. حلو، مسح لي بدهي ونظري، يعني بدنا أمثلة نحن هلا على الواجب وعلى الجائز وعلى المستحيل، بدنا أمثلة عقلية مو شرعية. راح أمثلكم الحركة والسكون. الحركة شو والسكون، بنمثلهم مثال لكل أقسام الحكم العقلي. تمام؟ طيب، ثبوت أحدهما لا بعينه شو حكمه؟ ثبوت أحدهما لا بعينه، يعني جسم يكون إما متحرك أو ساكن، ما حكمه؟ هذا واجب. شو جائز؟ واجب. ثبوت الحركة أو السكون ما حكمه؟ واجب عقلي. ها، هذا عم نحطها تحت الواجب. ها، يعني بنحسن نمثل للواجب العقلي الواجب والجائز والمستحيل بالحركة والسكون. تمام؟ ثبوت أحدهما لا بعينه شو؟ واجب. طيب، يعني ثبوت واحد لا على التعيين. ها، طيب، نفيهما عن الجرم، ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم طبعا أو الجسم، نفيهما عن الجرم. طيب، ثبوت أحدهما بالخصوص جائز، ثبوت أحدهما لا بعينه واجب، نفيهما عن الجرم مستحيل، ثبوت أحدهما بخصوصه أن يكون الجسم ساكن، اللي لازم يكون ساكن مو لازم، لازم يكون مو ساكن كمان مو لازم، شو منقول؟ جائز أن يكون ساكنا. فثبوت الحركة للجسم جائز، ثبوت السكون للجسم جائز، رفع الحركة والسكون عن الجسم مستحيل لأنهم لا يرتفعان. ها، لا يرتفعان. إثبات الحركة والسكون معا للجسم مستحيل. هلا راح أقول شو معنى جرم. واضح الأمثلة ولا لا؟ شو؟ مين ما فهم المثال بعيد له إياه. اللي طيب، سؤال، أنا راح أعطيك المثال صحيح بس راح أعطيك مثال أوضح. كل جسم يأخذ مكان من الفراغ صح؟ هذا المكان من الفراغ شو بيسموه؟ الحيز، تحيز. ها، شو حكم التحيز للجسم؟ واجب. ها، يعني فيك تحط مثال آخر هون، شو التحيز للجسم؟ واجب. هذا المثال صحيح. لو واحد قال لك أخي عندي حركة وسكون، ما الحكم أن نثبت واحد منهما لهذا؟ واجب يكون متصف بواحد منهما. ها، ثبوت أحدهما لا بعينه. مثال آخر للواجب التحيز للجسم، بمعنى كل جسم. قال لك واحد أخي أنا بعرف جسم اخترعوه باليابان ما له مكان من الفراغ، من المستحيل ولو كان ذرة لابد أن يأخذ مكانا من الفراغ، صح؟ مثال آخر للمستحيل، هلا هون شو هذا مثال لمين؟ هاد واجب صح، وهاد اجتماع الحركة والسكون، ها حتى نفسه التحيز للجسم شو حكمه؟ عدم التحيز للجسم شو حكمه؟ جسم غير متحيز شو؟ مستحيل. طيب الحركة للجسم والسكون للجسم جائز، جائز. شو عم نحكي؟ شرعي جائز عقلي. العقل يقول إذا تصورت الجسم ينبغي أن يكون له فراغ، اتصاف الجسم بحركة أو بسكون جائز، أن يكون الجسم بنفس اللحظة ساكن ومتحرك مستحيل. لذلك أما لما بقول لك النار أحرقت، نار ما أحرقت شو بتقلي؟ مستحيل. بس شو بتقلي مستحيل؟ شو عادي ممكن تحرق وممكن لا، أما ما في جسم ممكن يكون له حيز وممكن لا، ما بمشي الحال. يعني الدرس القادم، هلا نحن أخذنا هدول الفوارق، الدرس القادم بدي أرجع أكد هدول الثلاث، وعلى أساس نحن اليوم أنه نلحق، بس بدي أكمل لكم هالقسم بمدة 5 دقائق والحمد لله. كل من يخلق الإنسان من ماء مهين، كل من يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين كيف إن فرغت جيوبي.